الرسول يضحك لعيشة ويستعد للرحيل. هجرة وجبة بإذن ربه، وأبوها كان وياه دليل. الحمام يعرف مكانه، وعنكبوت يسجد عشانه، وعيشة مش عارفة بتسأل، وروحها مشتاقة الحنان. عيشة بتبوس الإيدين اللي بتسلم عليه، والعيون الفرحانين لما بتبص في عينيه. الطيبين للطيبات، والرسول أبو البنات، درع رستو في المدينة من نخيل. الرسول صلوا عليه، العروسة تغير عليه، من خديجة أم العيال، واللي ماتت روحها فيه. عيشة تعلن حربها، والنساء في حسبها. الرسول اغضب عليهم رغم حبه وحبها. الرسول في عزلته عن نسائه وعزوته، عيشة تسأل مين معاه ومين حيمسح دمعته. بالسلام رجع لهم، يعدل ما بينهم كلهم، وحب عيشة جوا ملك ربه ربهم. وفي حديث الإفك ماله عن شرفها ويا مآله. والرسول مهموم لوحده، وربنا عالم بحال. عيشة قالت كان شايفني ربي، برني ونصفني، والرسول يكبر بخطي، ونيته صافية وعارفني.